هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر. المهم أن يكون في حدود منا. واضح؟ طيب. والآن بعد أن عرفتم واقتنعتم بأن المنزل الذي نزلتموه ليس من منا، متى كان علمكم هذا؟ البارحة. معليش. الشخص الآخر من عارف بالخبر ذهبنا ودخلنا داخل منا على السيارة ومنا في السيارة، أما بقية الباقة فظلوا في المخيم. ليه؟ ما أقمتموهم أنه هذا ليس من منا؟ كبار سن ونساء. وما في مكان نروح أصلا، حتى لو بغينا ندور وقت آخر ليلة ما قدرنا. قريب اليوم. اليوم اليوم آخر حافة. أنا عارف. يعني بنرمي وبنمشي إن شاء الله. أنتم أمس بنتم في منى. بالنسبة لي أنا أنت. أنا والآخر اللي عرف بالخبر. الخبر طلعنا ونمنا. نعم. مجموعة الآخرين هم كبار سن يعني نساء، فخليناهم نايمين لأنه آخر الليل ولا نجد مكان حتى لو بحنا آخر الليل. طيب. يعني بيهمني أنا أتأكد منه. ما صرختما آنفا أنكما لما استأجرتما الدار قيل لكم من المسؤولين إنها من منا. والمخيم مرخص مع الترخيص. الترخيص كسكن، في فرق بين كسكن وبين كسكن في منا. لا كسكن في منا مش كسكن. هذا الذي أريد أن تلبس منه. أعتبر هذا عذرا عذرا الذين باتوا في هذا السكن، فقد قرر بهم من أهل الحكم، ولكن عليكم واجبان. الواجب الأول بالنسبة لحجة أخرى إن شاء الله أن لا تنزلوا فيه ولا في مثله، أي تتأكدوا جيدا إذا ما اضطررتم للاستئجار. الواجب الثاني أن تعودوا إلى الذين أجروكم السكن باسم أن هذا من منا، وتقولوا لهم أنتم غررتم بنا وكدتم أن تفسدوا حجنا ببياتنا في هذا المكان، وأهل المعرفة يقولون أن هذا ليس من منا، واسمعوا ما يكون جوابهم، لأن الحقيقة ليس من السهل تخطئة بعض أولي الأمر في حكم لهم إلا بعد التأكد، فقد يظهر منهم تضعضع في الجواب فتتأكدون بصحة الخبر الذي قيل لكم إنه ليس من منا، وقد يجدون داء وسألوا العلماء وسألوا أهل مكة وأهل مكة إرابي شعابها، هذه وتأخذ خبرا آخر. المهم أنني لا أعتقد أن في حجكم نقصا، ولا يجب عليكم دمهم. والسلام عليكم. سبحان الله. أهلا وسهلا. أهلا. استودعك يا مال الله. سلامكم. منذ أن يعني كان هذا تنظيمه كان كذا. منذ أن يعني عرف صورة المجدد وعرف هذا تنظيمه بهذا الاسم. هذا مين اللي قائم عليه؟ ثبت الله جدري. ثبت الله. اللي هو الآن يعتبر رئيس الحكومة. والآخرون بس هذه رئاسة مؤقتة لا قيمة لها. والآخرون. فعالة يا شيخ. ولكنها فعالة لها عمل في أفغانستان ولها آثار. حتى مؤخرا أنهم أغلقوا الطريق على. ما لها فعالة، ما لها حكم مثلا على حكم التيار و. ها؟ له حكم قبل أيام أغلقوا الطريق بأمر من ثبت الله مجددي. أغلق الطريق على كونار، وكان أغلب الجنود ليس من ثقة الله مجددي، بل الأغلبية كانت تابعة للسياف وتابعة كذلك اليمين الصالح. أغلق الطريق كونار، وهذا محاربة لشيخ اليمين بسبب أنه بسبب فوزه بالانتخابات وكذا اللي حصل كونار، فاعترضهم عليها بهذا، فجاءوا بمجموعة سيارات برجال مدججين بالسلاح أرادوا إدخالهم إلى كونار. كان الشيخ اليمين موجود في داخل كونار، فاستأذن فاتصلوا يعني بوابة قالوا نأذن لهم بالدخول أم لا. الشيخ اليمين قال إذا كانوا يريدون الجبهة فلهم ذلك، وإذا كانوا يريدون كونر فهم ليسوا من أهل كونر وليس لهم ذلك، وإنما هؤلاء يريدون فتنة ليس لهم حق الدخول، فرفضوا دخول إدخالهم، فصدر الأمر من ثبت المجددي بأن يقطع الطريق على جميع الرحمن. وكانوا الإخوة العرب كذلك يعني لا يستطيعوا يتخفون بين الأفغان، كانوا يقطعون مسافة يعني مسافة طويلة على الأقدام لكي يستطيعوا الدخول للداخل، ولعل هذا بدأ يحف يعني التغليق الأبواب وكذا. ف

وإذ أمر الرسول عليه السلام بصلاة التحية دل على أن صلاة التحية مستثنات من أدائها في وقت الكراهة، لأن وقت خطبة الخطيب وقت كراهة للصلاة، لا يجوز أن يصلي إلا تحية المسجد. فهذا يؤكد عموم الحديث الثاني الذي ذكرته آنفا. واضح؟ نعم. لا فرق، كل ماشي كل وقت الزواج يعني قبل الزواج ما في وقت في موعد الآن في موعد توكل على الله.